السلام عليكم ورحمة الله. السلام. والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وكما صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والصاحب كالساحب. ولذلك شدد السلف الصالح مسألة اتخاذ الصاحب والرفيق. الرفيق قد تهتدي به، قد تضل، قد يكون سببا في الهداية وسببا في الضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أصحابا، وكان أصحابه خير الأصحاب له صلى الله عليه وسلم، وكانوا خير أصحاب لخير رجل، بل لأفضل الرجال وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فالصحبة هي سنة ماضية، إما أن تكون صحبة خير، إما أن تكون صحبة خير، أو تكون صحبة شر. يعني الصحبة أمر لا يخلو منه أحد، كان كافرا كان مؤمنا. والصاحب قد يكون عالما وقد يكون غير عالم، قد يكون صالحا قد يكون طالحا، قد يكون ناصحا وقد يكون غير ناصح. والعبرة بالإخلاص والوفاء. إذا وجدت صاحبا وفيا فاستمسك به، فإنه عملة نادرة في هذا الزمان، بل من أنظر ما يكون، كما يقال كالكبريت الأحمر الذي يعز وجوده الآن. من وفى لك فاعلم أنه هو الذي تشد يديك عليه. ولذلك كان من ضمن الخمسة الذين هم من أهل النار من يعاشرك ليلا ونهارا ولا يخفى له طمع إن دقه وإلا خانك فيه، هذا من أهل النار على النقيض. من يخون صاحبه وقد استأمنه، هذا من أعظم الذنوب، من أعظم الكبائر. وإذا كان صاحبه من أهل النار أي متوعد من النار، لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ولا يعذب الله، كما في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه. والله عز وجل قد أمر بالوفاء بالعقود، قال سبحانه: يا أولي الأمر أوفوا بالعقود. والنبي صلى الله عليه وسلم مدح حكيم بن حزام بأنه كان وفيا لما كان يتاجر معه في الجاهلية، كان أيضا من الأوفياء الذين وفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مدح أعظم صديق له الصديق رضي الله عنه الذي جعل ماله كله نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم معترفا بوفائه وبما صنعه أبو بكر، قال: ما أحد ولا أمن علي في نفسي ومالي من أبي بكر كان يفتدي نفسه برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتدي أيضا ما له به. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذني خليلا. ولكن ولكن أخوة الإسلام أحسن، ولكن أخوة الإسلام، ولكن هو بالتخفيف، ولكن أخوة الإسلام. ولذلك لما غضب أبو بكر مع عمر، وجاء أبو بكر غاضبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رآه صلى الله عليه وسلم قادما على وجه الغضب قال: أما صاحبكم فقد غامر. ثم شعر عمر بخطئه مع أبي بكر فجاء ورد أن يعتذر له، فلم يجبه أبو بكر حتى جاء عمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فعنفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ أي أبا بكر. قال عمر: فما أوذي بعدها أبدا أبو بكر، فما أوذي بعدها أبدا من أحد من الصحابة رضي الله عنه. والشاهد: الصحبة الطيبة هي أمر بلا شك يحرص عليه المؤمن ويسعى إليه ويحافظ عليه، ولا يعني أنك سوف تجد صاحبا خاليا من العيوب أو معصوما، هذا يستحيل. طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، وصاحبه أبو بكر أفضل صاحب بلا شك، وهو سيد العدول، سيد عدول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم، أفضل هذه الأمة بعد رسولها. ولكن طبعا أين هذا؟ لا لا لا يتكرر، ولكن سدد وقارب. الشاهد أن صاحبك لا تنتظر منه العصمة، ولا تنتظر منه أن يكون معك على ما تهواه في كل أمورك، لكن سوف تجد منه كما قال الحلو والحامض، أحيانا تجد منه الذي تحبه، أحيانا قد تجد ما لا تحبه نظرا لأنه بشر وأنت بشر. الشيطان ينزغ ويسعى إلى الإفساد، إن الشيطان وقول الناس حسنا إن الشيطان ينزغ بينكم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم أقبل عليه اثنان من الصحابة وكانت معه صفية، فقال لهما: هذه صفية زوجتي. فقال: أفيك نشك يا رسول الله؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولهذا حذر ربنا سبحانه من سوء الظن، وبين رسوله صلى الله عليه وسلم أن الظن أكذب الحديث. فالشاهد بارك الله فيكم، أنا قدمت هذه المقدمة إكراما لأخينا الحبيب الفاضل أبي علي فرج ابن مفتاح الليبي، والذي كان في صحبتي قرابة 10 سنوات تقريبا في مصر هنا، وكان جزاه الله خيرا نعم العون لي في الدعوة إلى الله عز وجل، وفي الحفاظ على المسجد في مسجدنا القديم الذي كان في طرقه هنا في هذا المسجد، وجزاه الله خيرا، يعني كان يواجه معي كثيرا من الصعاب التي مررنا بها خلال هذه السنوات، ونحسبه وفيا ولا نزكي على الله عز وجل. وهو يعني كأنه عزم لبعض الأسباب أن يرجع إلى ليبيا إلى بلده، لا نقول الأول نقول الثاني، لأن مصر صارت بلده الأول، ليس كذلك؟ إن كان المرء بفطرته يحن إلى موطنه بلا شك الفطرة، لكنه حزين أشد الحزن أنه سوف يرجع، نريد أن نخفف عليه، لكن إن شاء الله يرجع، يرجع إن شاء الله إن عزم على الرحيل، ولكن الرجوع إن شاء الله متحقق، ليس بعيدا وليس صعبا، ليس صعبا منام إن شاء الله، وسواء في الدنيا وفي الآخرة، فنسأل الله أن يجمعنا به في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته، هذه الصحبة الدائمة في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياه وإياكم من الذين يجلسون على الأرائك يهنئ بعضهم بعضا بالجنة، على الأرائك ينظرون، فهذه نعمة الصحبة التي تكون في الجنة وتؤدي إلى دخول الجنة، أن يدخل الصاحبان الجنة، ولذلك صديق السوء يتبرأ من صاحبه يوم القيامة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، نسأل الله يجعلنا منهم. وأنا أرجو رجاء خاصا إن كان أخونا أبا علي أخطأ في حق أحد منكم وهو شديد وهو يعلم ذلك، ولكنها إن شاء الله تكون شدة في الحق، وإن أخطأ في شدته أحيانا فهو ليس معصوما، وقد يغلب الطبع، قد يغلب الطبع، لأن أبا علي من أهل الجبل من الذين هم اعتادوا على الشدة، ولكن الشدة مع رجولة إن شاء الله، يعني تكون شدة محمودة نصرة للحق. إن أخطأ في ذلك أو أخطأ مع أحدكم أو مع بعضكم فرجاء منكم جميعا أن تسامحوه لله عز وجل، وأن يعني تكونوا من الذين إذا قدروا عفوا إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم الإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أصرفنا، إنه سبحانه غفور رحيم. وأبشر إن شاء الله، يعني إن شاء الله تحضر درس الاثنين معنا بعد شهر إن شاء الله، ها؟ لأنك لن تتحمل هناك الفراق، سوف ترجع إن شاء الله، أنا أعرف ذلك، شهر يرجع تاني إن شاء الله. بارك الله فيه، جزاك الله خيرا، حفظك الله ووفقك، ويسر الله لك الخير حيث كان، وجمعنا بك في الدنيا على طاعته وفي الجنة مع أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.